الدرس الخامس تدريبات على الحركات. همزة فتحاء خ فتحاء خ أخ ذال فتحاء ذا أخذ همزة فتحاء ميم فتحاء ما أما را فتحاء را أمر ذال فتحاء ذا كاف فتحاء ك ذك را فتحاء را ذكر عين فتحاء ع با فتحاء ب عب سين فتحاء س عبس ف فتحاء ف عين فتحاء ع فع لام فتحاء ل فعل كاف فتحاء ك سين فتحاء س كس با فتحاء ب كسب واو فتحاء و سين فتحاء س وس قاف فتحاء ق وسق واو فتحاء و قاف فتحاء ق وق با فتحاء ب وقاب واو فتحاء و ها فتحاء ه وه با فتحاء ب وهب را ضم رو سين ضم سو رسو لام ضم لو رسول همزة فتحاء ذال كسرى ذي أذي نون فتحانا أذينا با فتحاء ب خا كسراخي بخي لام فتحاء لا بخيلة خا فتحاء خا شين كسراشي خاشي يا فتحاء يا خاشية عين ضماع قاف فتحاء قا عقا دال كسرادي عقادي خا ضم خو لام كسرالي خولي قاف فتحاء قا خوليقا قاف ضم قو تا كسراتي قوتي لام فتحاء لا قوتيلا قاف ضم قو را كسراري قوري همزة فتحاء قوريئا حا فتحا حا طا فتحا طا حطا با كسرى بي حطا بي ميم فتحا ما لام كسرى لي مالي كاف كسرى كي ماليكي فا فتحا فا لام فتحا لا فلا قاف كسرى قي فلاقي قاف كسرى قي با فتحاء ب قيبة لام فتحاء لا قيبالة كاف فتحاء ك قيبالة ك ثا ضم ثو لام ضم لو ثلو ثا فتحاء ث ثلوثا يا كسراي ثلثاي لام فتحاء لا نون ضمانو لانو با كسرى بي لانوبي ذال فتحاء ذا لانوبي ذا حا ضماحو طا فتحاء طا حطا ميم فتحاء ما حطاما تا كسراتي حطاماتي عين فتحاء ع قاف فتحاء ق عقا با فتحاء ب عقابة تا ضمات عقابة فا فتحاء ف جيم فتحاء ج فج را فتحاء ر فجر تا ضمة فجرة فا فتحة فا حا فتحة حا فحا شين فتحة شا فحشا را فتحة را فحشر واو فتحة و فا ضم فو وفو تا كسراتي وفوتي حا فتحة حا وفتح تا كسراتي وفتحتي واو فتحة و واو فتحة و وو جيم فتحة جا ووجا دال فتحة دا ووجد كاف فتحة كا ووجدك همزة فتحة أ نون فتحانا أنا